شمال يقول فيه: كم يدوم وقوف الخلق في المحشر قبل أن يقضى بينهم؟ أفيدونا رحمكم الله. على كل الموقف عظيم ومدته كما أخبر الله جل وعلا أن مقدار ذلك اليوم 500,000 سنة، هو يوم طويل عظيم. أما مقدار الوقوف قبل انصرافهم فالله أعلم به، لكنه طويل، موقف طويل عظيم. أما مقداره وضبطه فالله أعلم به سبحانه وتعالى.